بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نتكلم عن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي متعلقة بالدرس الماضي الذي هو باسم الله القوي. فالإنسان يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة جدا، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 137، قال: وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. هذه الكلمة عظيمة، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يكثر من القول بها، فهي كلمة استسلام وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله. فهي كلمة عظيمة، تعني الإخلاص وحده لله وحده بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهي تتضمن الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها تقع بقضاء الله وقدره. ومعناها كما يقول الطحاوي رحمه الله، قال: لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. بمعناه لا حول ولا قوة لك أيها العبد إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع أن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بتوفيق الله، ولا تستطيع أن تتحول أو تتحرك من أي شيء إلى شيء إلا بتوفيق الله، ولا تستطيع أن تثبت على الطاعة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معناها، أن تفوض أمرك، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة من عظمتها أنها من كنز من كنوز الجنة، من تحت العرش، كما جاء ذلك في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا ورفعنا أصواتنا. والسنة أن الإنسان يكبر إذا علا على شرف أو جبل يكبر، لكن كانوا يرفعون أصواتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا. بمعنى أنه قال لهم: لا تتعبوا أنفسكم برفع الصوت، فإن الله سميع قريب. ثم قال لهم لأبي موسى الأشعري، قال: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كان يذكر الله أبو موسى الأشعري، فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. متفق عليه. كنز يا أيها الناس، كنز. هذا الإنسان يحرص على هذه الكنوز العظيمة، فليكثر من قولها. وجاء في رواية الحاكم، وهي في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله، قال: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش، من كنز من الجنة من تحت العرش، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وجاء في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. يعني أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال له: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طهور وأرضها واسعة. قالوا: ما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فالذي يكثر منها يغرس له في الجنة، فهي باب من أبواب الجنة وكنز من كنوز الجنة. وقد يعني شرع قولها أولا يعني أن تقال في الأدعية المطلقة، أن يكثر من قولها في أي وقت، هذه الكلمة يعني يكثر من قولها في كل وقت، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يكررها لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كذلك شرعت عند الخروج من البيت، عند الخروج من البيت، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الشيء يقال له هديت وكفيت ووقيت، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. ويقول الشيطان لشيطان آخر: كيف بك أو كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فهذا فيه دليل على عظمة هذه الكلمة، وأن تقال عند الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقال إذا تعار من الليل، إذا تعار من الليل، استيقظ الإنسان من الليل أو قام من نومه في وسط نومه، يقوم من الليل يتعار من الليل، إما أن يفزع أو يفزعه شيء أو يستيقظ هكذا من نومه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. ومن أماكن أو مواضع قولها لا حول ولا قوة إلا بالله دبر الصلوات، فعن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الراوي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم: يهل بهن دبر كل صلاة. فيقال هذا الذكر بعد الصلوات. ويقال هذا الذكر أيضا في الأذان بعد الحي على تين، بعد الحي على تين أو في الحي على تين، يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا في الحي على تين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقال هذه الكلمة أيضا عند القتال، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء أعطي جنودا فقال: من يكافئ هؤلاء؟ سبحان الله، أعطي جنودا كثيرون أو كثيرين، فقال يعني أعجبه كثرتهم، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ يعني من يستطيع لهؤلاء؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن الأمور بيده، فقال الله له، أوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، هؤلاء القوم الذين أعجبت بهم اختر لهم إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوهم، يسلط الله عليهم الأعداء، أو الجوع أو الموت، اختر إحدى هذه الثلاث. فاستشار النبي هذا النبي قومه في ذلك، فقالوا: نكل ذلك إليك، أنت نبي الله، أنت نبي الله، اختر لنا الذي تريد أنت. فقام وصلى ولجأ إلى الله وفزع إلى الصلاة، ثم دعا الله فقال: يا رب، أما الجوع أو العدو فلا، ولكن الموت، ما دام أنه لابد من واحدة من الثلاث فالموت. قال: فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فمات منهم 70,000، 70,000. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهمس ويقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة. فهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله ليكن الإنسان ممن يلهج بها كثيرا ويعود نفسه على قولها كثيرا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيحصل له من الآثار العظيمة التي تترتب على اسم الله القوي المتين، أن يكل القوة وأن يحتقر قوته ويعتبر أن هذه القوة قوة مخلوق ضعيف ليست بشيء أمام قوة الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه القوي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فاجعلها هجيراك يا أخي المسلم، وأكثر من قولها إذا وفقك الله لها، وهي من الأذكار، وهي من الأذكار السهلة التي تكون سلسة على اللسان، يكثر منها الإنسان: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجد على ما قال شيخ الإسلام أنها هي التي تحمل بها الأثقال وتكابد بها الأهوال وينال رفيع الأحوال إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.